يقول لو مثلا شخص خرج من المسجد يعني تعدى حرم من سور المسجد شيخ وقف لعله يشتري من الدواء او ثم عاد الى المسجد هل يلزمه ركعتين تحت المسجد هنا؟ كان في المسجد جالسا ثم خرج ثم لا بد كان شوي ولا كثير ما دام خرج من المسجد فلا بد من التحية قبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.